رمضان شهر الصيام، رمضان شهر القيام، رمضان شهر الصيام، رمضان شهر القيام، رمضان شهر الصيام، رمضان شهر القيام، رمضان شهر الصيام، رمضان شهر القيام. بدموع وخشوع وخضوع احضنوا رضا المولى العزيز انتهزوا واستقبلوا. بدموع وخشوع وخضوع احضنوا برضا المولى العزيز انتهزوا واستقبلوا. قيوم أنسي في الظلم، ورد يا قيوم.